فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فلا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان. خلق الإنسان. خلق الإنسان